إن

الجبال قولا أن يفقهوه يعذبكم وما أرسلناك عليهم

قل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما تنزل علينا كتابا وَكَانَ الْإِنْسَانُ